فصل فيما يلحق من النسب. إن ولدته بعد نصف العام أو قل عن أربعة أعوام، مذ أمكن الوطء له في الأول ومنذ أن أبانها فيما ولي، يلحق به إذا لمثله ولد وما به يبلغ إن شك وجد. وإن تلد لنصف عام أمته فإنه قد لحقته نسبته، إن كان بالوطء لها قد اعترف لمدعي استبرائها إذا حلف. وملحق إن قال ما وطئت في البضع أو لم أنزل أو عزلت. وإن تلد لدون نصف السنة مذ بيعه أو عتقه للأمة بعد اعترافه به الإلحاق، وبيعه يبطل للإعتاق.